إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التعريف مع علم المصطلح. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين والعمل على رفع راية سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن المرء لا يسعد عند ربه إلا بالإخلاص. قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما زلنا مع كتاب التعريف الذي يتعقب ويستدرك على الشيخ الألباني، وما وجدنا له في ذلك من حسنة، وإن كانت الحسنة أنه كان لابد أن يشغل نفسه بالعلم الذي أعطاه ومنحاه الله إياه، على الله جل وعلا ينفع به الأمة الإسلامية أن يستدرك على عالم من علماء الأمة من المجددين. هو أصلا كما قال علماؤنا: من أراد الاستدراك على أحد لابد أن يقع على ما يمكن أن يستدرك عليه. ما من عالم شريف منيف كريم جواد إلا وله السقطات والزلات والهنات، وإن نقيس الناس بمقياس النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالتعقب سهل، لكن ماذا تفعل أنت على ما فعله هو للأمة؟ ما فعلت أنت للأمة بالنسبة لهذا الشيخ العالم الجليل؟ الغرض المقصود، وصلنا إلى باب كراهية استقبال القبلة عند القضاء الحاجة. حديث أبي زيد عن معقل ابن أبي معقل الأزدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. الحديث المتفق عليه حديث أبي أيوب الأنصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. طبعا شرقوا وغربوا هذه لمن؟ لأهل المدينة. هذه لأهل المدينة، شرقوا وغربوا لأهل المدينة. هنا الحديث يعني خاصة فقط الاستقبال، نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. المفهوم هنا أن الاستدبار لا شيء فيه، صحيح؟ ده أولها. احنا نتكلم الآن عن المتن، لسه ما دخلناش في الإسناد. أولها أنه يخالف المتن حديث أبي أيوب الأنصري، وحديث متفق عليه طبعا إسناده كالشمس، فيخالفه بذلك، لأن مفهومه يخصص العموم الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني ممكن أن يخرج من ذلك على حديث جابر أنه رأى يستقبل القبلة قبل موته يبول. وصحيح الراجح أن حديث جابر قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم حديث أيضا فيه التوجيه أنه كان هناك حائل بينه وبين الكعبة. عامة هذا الحديث قال فيه شيخ الألباني ضعيف، وقال في ضعيف أبو داود منكر. وطبعا إذا قال منكر الشيخ فنحن معه في هذا، والمنكر أبدا منكر، وسنبين النكارة التي في الحديث. الحديث أصلا فيه ما فيها من الخلاف. وقلنا أن عطب المنهج هو الذي جعل بالرجل أو حد بالرجل أن يفعل ذلك، أنه يحسب أنه لو أتى بأكثر من طريق يعضد ما أتى به. ونحن قلنا القاعدة قعدها الإمام أحمد، يذهب بقى يضرب في الإمام أحمد ويعطينا ما عنده. الإمام أحمد نفسه قال: المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر. فصعب أن أنت أصلا ترفعه عن هذا عامة. وقال ضعيف ما جاء ضعيف. قلت الحديث محفوظ، هذا قول المصنف. قلت الحديث محفوظ بلفظ القبلتين، والحديث سكت عنه أبو داود. طبعا سكوت أبو داود لا يدل على التحسين، وإن كان الإمام النووي يعتمده تحسينا، لكن الصحيح الراجح أنه ليس بتحسين. أنت إذا تعقبت وبحثت في سكوت أبي داود عن الحديث تراها على المراتب الثلاثة: منها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف ينجبر، ومنها ما هو ضعيف لا ينجبر، ضعف لا ينجبر. فلا يصح أن يعتمده تحسينا. والمنذر فهو صالح للعمل به، يعني الله المستعان صالح للعمل به. حتى هو خالف العلماء في ذلك، إن كان ضعيفا هل يكون صالح للعمل به؟ هذه وهو في الأحكام، فهذه مسألة مسألة بيناها في الرد عليه في مسألة العمل بالأحاديث الضعيف. جيد. وفي إسناده أبو زيد، أبو زيد مولى بني ثعلبة اسمه الوليد وهو ضعيف، هو علة الباب، أبو زيد هو علة هذا الحديث. قال عنه ابن المديني ليس بمعروف، فهو حديث مجهول كما قال الحافظ، هو مجهول، مجهول الحال. قالوا على التقدير بصحته فالمراد بذلك أهل المدينة أن استقبلهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة. أنا أقول الآن بالنسبة للإسناد، الحق أن في الإسناد ضعف، أن في الإسناد ضعفا منجبرا، أن في الإسناد ضعفا منجبرا، لكن المسألة كلها على المتن، فالمتن فيه نكارة، هو مخالف لما ورد في الصحيحين. وعامة سننظر، هو ضعف نعم ينجبر، لكن ننظر في الجابر الذي أتى به، هل حقا يكون على ما قال أم لا. هو استدل على ذلك بإيش؟ قال ولكن وجدت ما يقوي، شكرا، فقد أخرجه أحمد في المسند. قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أو أخبرنا أيوب، أيوب السختياني ابن أبي تميمة، أيوب اجعل أيوب هو رأس الأمر لأن أيوب هو يدور عليه هذا الإسناد. طيب، أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين، وهذا فيه تصريح بالقبلتين ببول أو غائط. طيب، هذا هو الإسناد. ننظر في هذا الإسناد أولا وما فيه وما عليه، وبعد ذلك نتكلم عن غيره. الشاهد الأول أيوب عن نافع اللي هو في المسند، أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار. طبعا مش محتاج أن أنا أذكر بالرواة، نافع مش محتاج أذكركم به، أيوب نفس الأمر ثقة ثبت. طيب، رجل من الأنصار عن أبي، إذا نظرت في ذلك وجدت إيش؟ وجدت الإبهام في رجل من الأنصار وأبي. طبعا رجل من الأنصار عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أبوه صحابي فلا تضر الجهالة، لكن الجهالة في ابنه تضر. يبقى إذن أول ما ننظر إلى الإسناد فيه رجل من الأنصار فهو مجهول، هذا أول العلة التي نتكلم عنها في الإسناد الذي أتى به ليتقوى به. لكن يمكن أن يقول بأن يعني على الأقل أنه يقول أن الضعف إيش؟ ضعف يسير، لأن الجهالة فيها احتمال التوثيق واحتمال الضعف، فلذلك هذا الضعف ضعف يسير يستطيع أن يقوي ضعف الإسناد الأول، وهذا صحيح، هذا صحيح. لكن إن سلم، لكن إن سلم، طب لكن إن سلم، نقول هناك مآخذ على هذا الإسناد. قد اختلف على أيوب في هذا الإسناد، اختلف على أيوب في هذا الإسناد. أولا روى عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع، جزاه الله خيرا شيخ ثامر أعطانا صور الورق من العلة للدارقطني، وطبعا ضن بالكتاب عنا لكن ما ضن بيش بأن يصور لنا الحديث، جزاه الله خيرا. عمدا لا تحسب، إن شاء الله الكتاب في المكتبة، فسيأتي يوما عبد الرحيم ما يجدهم، نحن أحق به منهم، فسيبه لا ده هرب فر، فإن شاء الله بإذن الله هنأخذ الكتاب. عامة في العلة للدارقطني يبين الاختلاف على أيوب، أيوب السختياني. روى عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، جيد. خالف عاصم بن هلال عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي وابن علية، كل هؤلاء ثقات أثبات، هم طبقة تحت طبقة أيوب، من طبقة أحمد أو فوق أحمد طبقة. عن أيوب السختياني عن نافع الرجل من الأنصار عن أبيه، يبقى هنا عندنا الاختلاف في الإسناد أنها جاءت عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. والحق الوهم من عاصم بن هلال، حق ان الوهم من عاصم بن هلال، لكن اختلف على ايوب فيه ولا ما اختلف؟ اختلف، لم يستن حديث ايوب من الكلام على الاسناد. وعشان اكون منصف ما اكون مدلس، الحق ان له جواب، يقول لي ما انت تشوش علي بمخالفه عاصم ابن علي وعبد الوهاب الثقفي وعبد الوارث، لا والله لا اعتمدهم، كانه لم يكن، كأنه لم يكن. فانظر إلى إيش؟ إلى رواية عبد الوارث وابن علية، وهي التي اعتمدها عبد الوهاب، وعبد الوهاب وهذا صحيح عامة، لكن اختلف في الإسناد على أيوب. وقد وقع التصريح في المعجم في الطبراني عن عبد الله بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمرو العجلاني اللي هو إيش؟ رجل من الأنصار، مفهوم؟ يعني هنا هذه الرواية خلاص احنا هنعتمد أي رواية؟ هنعتمد رواية عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي وابن علي، جيد. هي فيها رجل من الأنصار عن أبي عبد الله بن نافع، هنا خالف أيوب في التصريح بإيش؟ بالتصريح بالاسم عشان حتى يقول ننفي لكم ما تتعلقون به. أنتم تضاعفون لنا تضاعفون لنا من؟ أجيبوا رجل الأنصار. لا الآن رجل الأنصار هو عبد الله بن عمرو العجلاني، والله كان مستجيري من الرمضاء من النار من الرمضاء. فقال رواية عبد الله بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمرو العجلاني عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى إلى آخر الحديث. قال عبد الله ابن ده بالنسبة للاختلاف في الإسناد. ننظر اختلاف في المتن، لسه نرجع طبعا لما يعتمده الاختلاف في المتن في مصنف ابن أبي شيبة ابن عيينة عن أيوب عن نافع طيب عن رجل من الأنصار عن أبي نهى أن يستقبل واحدة من القبلتين بغائط أو بول. مفهوم هذا الكلام غير مفهوم. أولا الأصل في الحديث الذي اعتمد عليه نهى أن يستقبل القبلتين، وهذه نهى عن إيش؟ عن أن يستقبل واحدة من القبلتين وبينهما فارق، وبينهما فارق. فالاختلاف اختلف عليه أيضا في المتن، لذلك قال هو منكر. طبعا النكار هنا ليش؟ لأن احنا عندنا عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع وهو كما قال البخاري منكر الحديث، وعندنا أيضا الجهالة فيه. فهذا الذي جعل الشيخ الألباني يقول الحديث برمته الآن في المتن فيه نكارة الاختلاف على لأنه مخالف لرواية أبي أيوب الأنصاري التي في الصحيحين وحديث كالشمس، وهذا خالف فيه كما قلنا رجل من الأنصار فيه جهالة الإسناد ضعيف، والثاني عبد الله بن نافع نفس الأمر منكر الحديث. وأيضا حتى في كلام عاصم ابن هلال فالوهم فيه معروف في الإسناد وفي المتن. في الإسناد جعله من مسند ابن عمر، وهو وأن له أن يكون من مسند ابن عمر بحال من الأحوال. طيب وأما بالنسبة للثقات الأثبات رواه عن رجل من الأنصار. نرجع مرة ثانية، بعيدا حتى المتن فيه نقارة، المتن أصلا فيه اختلاف، يبقى اختلف على أيوب في الإسناد واختلف عليه أيضا في المتن، وهذا الشاهد الوحيد الذي يتعاضد به فلم يسلم له. هذا الشاهد الوحيد الذي يتعاضد به فلم يسلم له. وإذا نظرنا نظرة ممحصة نقول لا هذه علة، أنت العلة الأولى قلت رجل من الأنصار هذه علة ظاهرة فجهالة الراوي ضعفت الإسناد. قلنا العلة الثانية الاختلاف على أيوب في الإسناد والاختلاف عليه في إيش؟ في المتن. هذه علتين، علة ثلاث الآن. العلة الرابعة مخالفة مالك لأيوب السختياني، مخالفة مالك لأيوب السختياني. فمالك خالف أيوب بأنه رواه، مالك رواه عن نافع نفس الراوة الآن، يبقى مالك هو المخالف لمين؟ لأيوب. مالك عن نافع عن رجل من الأنصار فرواه كذا موقوفا، وطبعا هو رواه مرسلا غير موقوف، هو رواه عن رجل من الأنصار جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه مرسلا، رواه رواية مرسلة. أما سائر أصحاب مالك رواه موصولا، هو الراوي الذي رواه مرسلا هو يحيى بن يحيى، يحيى رواه يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع رجل من الأنصار. طيب خالف يحيى القعنبي، والقعنبي هو أثبت الناس في رواية الموطأ، القعنبي هو من أثبت الناس في رواية الموطأ، فإذا خالفه أحد نقدم القعنبي. فما بالك والقعنبي قد وافق ابن بكير وسعيد بن سعيد، كان سعيد بن سعيد طبعا فيه كلام، وأبو مصعب الزهري، كل هؤلاء وافقوا مالك، وافقوا القعنبي على رواياتهم عن مالك أنه مالك عن نافع الرجل من الأنصار عن أبي، هكذا موصول، هكذا موصول. جيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل، أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. هنا المخالفة من مالك لأيوب وين؟ في المتن. في المتن أيوب قال نهى أن يستقبل إيش؟ ومالك إيش قال؟ نهى بسرعة. انظر بقى رواية مالك موافقة لرواية أبي أيوب الأنصاري، رواية مالك، ولذلك العلماء حتى في الإلمام لابن زخلعيت قال وهذا حديث ضعيف لجهالة الراوي رجل من الأنصار، لكن حديث تقويه شواهد أخرى كثيرة أولها وأقواها وأصلها حديث أبي أيوب. فهو أصلا مالك يوافق ما في الصحيحين وأيوب يخالف ما في الصحيحين، لكن هو عنده علة صراحة تكلم بها أراها قوية، إن هو قال خالف مالك أيوب، وما لنا نعتبر مخالفة مالك بأيوب، أيوب أثبت في نافع من مالك، وهذا الذي قاله ابن المديني حقا. نعم المديني قال ذلك، أيوب السختياني أثبت في نافع من مالك. قلنا أولا لنا معك وقف، الوقفة الأولى بأننا إما أن نرد كلامك وإما أن نتنزل معك فنوجهه. فالرد على كلامه أن نقول نعم. ابن المديني يقول عندي خاصة أيوب يقدم على مالك، مع أن في العيلة للترمذي لابن رجب قال والطبقة الأولى من أصحاب نافع ذكر من؟ أيوب ومالك، وقال ابن جرج لا ينزل عنه أيضا، ابن جرج لا ينزل عن هذه الطبقة. فقال يبقى إذن الطبقة الأولى أثبت الناس في نافع أيوب ومالك، لكن عند المميزة قال وابن المديني قالها تصريحا، قال وأيوب أثبت من هؤلاء عندي في نافع، قال وأيوب أثبت من هؤلاء عندي في نافع. ولكن بعض العلماء قال مالك يقدم على أيوب، مالك لجلالة قدره وهو أجل عند الجمع الغفير من العلماء من أيوب السختياني، في الجملة هو أجل. وأيضا بعضهم قد قدمه، طبعا في الجملة هذا بالإجماع، في الجملة مالك يقدم على أيوب هذا بالإجماع، وبعضهم قدمه أيضا في نافع على أيوب. يبقى إذا المسألة فسلسلة ذهب البخاري، أنا طبعا بعضهم أنا أتكلم وهم كنت أسأل الإخوة، فبعضهم قدم مالك في نافع، وطبعا من اللي قدمه؟ فحل الجبل، الجبل الأشم البخاري لما تكلم عن سلسلة الذهب قال مالك عن نافع عن ابن عمر، فجعل أثبت الناس، البخاري يجعل أثبت الناس في نافع من؟ مالك، صحيح ولا لا؟ فهنا يعني البخاري بيقدمه. عامة نحن نقول البخاري أما شيخه فقد قدم أيوب، والتلميذ قد قدم مالك، لأن البخاري هو التلميذ. نقول إذن المسألة فيها خلاف، فالقاعدة التي قعدتها والمقدمة التي قدمتها لنا رددناها عليك، أيوب ليس بأثبت فيما في نافع من مالك، عندنا على الأقل البخاري ما لا نقدم على قول البخاري أحد إلا إذا دلت القرائن القوية على ذلك حتى ننتني عن قول البخاري، وإن كان الشيخ هو الذي قال بذلك، يعني إن كان من المديني هو شيخ البخاري والذي قال بذلك، ومع ذلك نقول لا نتنزل معك ما دامت المسألة مسألة هكذا. تقول لا أنا أعتقد بأن أيوب أثبت من مالك في نافع، فنقول له تنزلنا معك. لكننا هنا نقول وإن كان أيوب أثبت من مالك في نافع إلا إذا دل الدليل على أن مالك قد ضبط هذا اللفظ عن إيه؟ عن أيوب، صحيح ولا لا؟ النافع يعني متفوق على أيوب، فإذا دلت القرائن أخذنا بها، قال نعم، ولابد أن يقول نعم إلا أن كان يدفع بالصدر، لو بسلسلة علمية لابد يقول نعم. فنقول له إذا قلت نعم فعندنا القرائن التي تثبت أن مالك ضبط هذه اللفظة وأن أيوب لم يضبط هذه اللفظة. قال ما هي القرائن؟ قلنا رواية مالك التي توافق رواية إيش؟ الصحيحين، هذه قرينة قوية جدا تثبت ذلك، ورواية السنن بأسرها جاءت على أنها نسلم أن تستقبل القبلة، يقصد إيش؟ الكعبة فقط، وما تكلم عن بيت المقدس. فإذا عندنا الشاهد الذي تمسك به وعض عليه بالنوارز فيه ما فيه من العلل وفيه ما فيه من الضعف الذي لا يمكن به أن يتعاضد الحديث الأصلي. الضعف فيه رجل أنصار وهذا رجل ضعيف، هو طبعا بيقول عبيد الله بن نافع في رواية الطبراني هو بيتمسك بها، عبد الله بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمرو بيتمسك بها في أمرين، يتمسك في هذه الرواية، يعني لو سألت لما أتى بهذه الرواية رواية عبد الله بن نافع قال لأمرين، لأن رواية عبد الله بن نافع وإن كان ضعيف، وطبعا هو أصلا ما قال ضعيف فقط، ما أتاش بقول البخاري إنه منكر الحديث، لأن منكر الحديث أشد ما تكون، فهو والبخاري لما يقول فراد منكر الحديث يغسل يدك، ليس له شأن في مسألة الحديث لا تأخذ به، لأنه قال منكر الحديث وكان لطيف العبارة البخاري، لا فقط تقول سكت عنه فيعني يغمزه بغمز لطيف، لكن إن قال منكر الحديث يعلم أنه عند البخاري ثالث، يعلم ذلك. فعايز ابن نافع النافع هو يستدل يأخذ ويقول أنا أستأنس به لأمرين، الأمر الأول أنه بين لي الرجل المبهم، الأمر الثاني وهو المقصود الأسمى عنده ما هو؟ المتن، لا المتن أنه نهى أن يستقبل القبلتين، قال هذا التصريح، قلنا هذه الرواية لا تنفع، تزيدك وهنا على وهن لوجود عبد الله ابن نافع وهو منكر الحديث، فهذه تدل على أنك تدور في حلقة منفرغة كأنك لا تدري شيئا، لأن هذا من الضعف والوهم بمكان، فلا يجر الذي فوقه إلا تحت أسفل لا يصعد به، والثاني ضعيف على أنه يصعد معه، فلذلك نقول هذه لا تنفعك. والأمر الثاني الشاهد الذي أتيت به كما قلنا في رجل أنصار ومجهول، وهذه الجهالة تضر بالإسناد. الأمر الثاني اختلف على أيوب في الإسناد واختلف عليه أيضا في المد، اختلف عليه في الإسناد واختلف عليه في الآية في المد. والعلة الثالثة وهي الأهم أن مالك قد خالفه، مالك خالف أيوب، والحق مع مالك، لقد وافق مالك الإمام مالك رواته وافقت ما في الصحيحين، فإذا يبقى لنا أن الحق مع العلامة مجدد العصر الشيخ الألباني في أن حديث أبي زيد عن معقل ابن أبي معقل الأزدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تستقبل القبلتين بول أو غائط. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وهو منكر، والمنكر أبدا منكر. ويعني الحمد لله نحن نبين زيف ما حتى الاستدراك استدراك بضعف، فالله المستعان. وأنت ترى في الساحة يعني الآن أخ لسه ما أخبرني يأخذون بالكلام على شيخ قد يعني مات في السنة ويسعى سعيا حثيثا ليعمل لدين الله جل في علاه، وهو رجل يعني الشيخ الألباني نفسه زكاه، وهم يطعنون فيه طعنا مميتا في القلب. والله المستعان. اللهم ذب عن أوليائك يا رب العالمين، أحسبهم كذلك والله أحسبهم. يعني المسألة أصبحت مسألة يدمي لها القلب التجرؤ على أعراض أهل العلم. وأنا دائما أقول يعني في أخ اتصل فيها تصريحا بقى، اتصل فيها الأخ فقال أنا أريد أن أتعلم عليك الفقه، فقلت له أنا والله يعلم ربي ما عندي وقت. قال أنا الحق أنني يعني المهم دخل على الدروس وعرف وسأل بعض الناس، فقال رجل منصف قال له أنا لم أرى في الإمارات أحد يداني هذا الرجل، أنا عامة أعرف نفسي بيني وبين ربي، فكل هذه المسائل ما تعنيني، يعني حتى جاءني ما هو فوق ذلك، لكن أنا الحمد لله أن الله يكشف أمري أمامه فلذلك لا يؤثر فيه. فهو قال أنا لا أنا أعلم ما أحد يدني، فهو الحق الحريص والحق طالب علم. بس المشكلة أنا وجدت هو كان في الدرس سمع بس لنا في درس الجمعة لما تكلمنا عن عمر بن ذر الهمزاني أنه رمي بالتشيع أو رمي بالقدر، فيه بدعة معروفة راجعها ثامن. طبعا قلت وهم يقولون ثقة ثبت، ويروا له أصحاب الكتب الستة، يروا له أصحاب الكتب الستة، فقلت إذن لما نقول هو ثبتت بدعته ولم يطرحه البخاري ولا مسلم، والبخاري بالإجماع أورع منه وأتقى منه وأحفظ للسنة منه وأعمل لدين الله منه، ولا فيها نظر، ديها كمان فيها نظر عن دخلها في المنتديات نناقش في هذه المسألة في البخاري. طيب ومع ذلك البخاري لم يرد الرجل وروى عنه. قلت هذا بالنسبة للفحول القدماء، طب ما بالنا في عصرنا هذا رجل نعلم أنه من أهل السنة وينافح عن السنة ويرد على أهل البدعة، وهو رجل الآن كتب الله له القبول في الأرض، العامة إذا قال الحديث فلان يقولون الشيخ الفلاني قال الحديث فلان، كتب الله القبول في الأرض. يا أخي أبو حنيفة قالوا فيه ضعيف في الحديث، أنا كنت أتجنب هذا الكلام تجنب كثيف جدا حتى لا أكون أسأت مع عالم فحل مثل هذا، قالوا فيه ضعيف. طيب ابن تيمية إيش قال؟ طبعا قالوا فيه ضعيف، وقالوا فيه طبعا تموب مسألة معروفة بتاعت الإيمان. فإنساني سأل قلت أرجئ هذا السؤال إلى الغد حتى نستطيع أن نجيب عليه. ربي يفهمه الله، اتهموا بهذا صحيح، اتهموا بهذا نفس الأمر. طيب مع ذلك الشيخ الإسلام يقول أشهد الله أنهم من أهل الجنة، من تمام أشهد لهم من الجنة أو من أهل الجنة، ما بلا إيش أخذ أجيب فيها. اللهم اللهم اللهم ارفع عنا يا رب العالمين ما نحن فيه يا رب، احنا في بلاء حقا مطبق على البشرية، فكيف ينتصر الإسلام بهذه الطريقة؟ وخلاص يبدع ابن تيمية، كيف يقول ان طعن يبدع طبعا، كيف يقول ابو حنيفه في الجنه؟ وهو حنيفه ضعفوه في الحديث واتهموه في مذهبه العقدي، وكيف يقول في الجنه وايش وايش لو في الجنه وما فيش حديث صريح ان هو في الجنه، صحيح ولا لا؟ فالحق ان احنا لما نجد رجل من اهل السنه هو هذا الكلام انزعج جدا وما اكمل الدرس. فر لما قلت رجل ضيع نفسه، انا قلت الحمد لله رب انا ما عندي وقت في اي شيء في اي حال، يعني جاءت من عند الله، انا حمدت الله كثيرا لان انا اصلا الحمد لله انا ما عندي وقت. بس اللي انا اقصده هو لما درس معنا يوم الاثنين يوم الاربع اتصل فيه قال كلام، قلت سبحان الله من عند الله جل في علاه. لكن الحق ان انا اقول المساله الان انصافا واحد مثل هذا رجل بيطلب العلم، وانا اعرف يعني لما كلمني شعرت بالصدق في طلبي، وشعرت ان هو قاسي سبع سنوات صراحة يصابر على العلم. اللهم أبلغه العلم يا رب العالمين، اللهم أبلغه العلم وهدينا وإياه وأمثالنا وأمثاله إلى الطريق المستقيم. فهذه المسألة إيش فيها؟ بنقول رجل علمنا من أهل السنة أخطأ في العقيدة، أخطأ في العقيدة إيش فيه؟ أخطأ في العقيدة. طيب أخطأ في العقيدة نبدعه إذا أخطأ؟ ها إيش اللي بيحدث؟ ابن تيمية نفسه مش قالوا؟ وطبعا في نزاع كبير جدا هل ثبت عنه انه قال ان النار تفنى ولا لا، لكن عند من يقول الصنعاني يقول هو قال بذلك، والالباني اقر الصنعاني في اثبات هذا الكلام عن ابن تيميه. هل نبدع ابن تيميه لما يقول النار تفنى ويحتج بحديث كلها مفطوره، حديث عن عمر وحديث موضوع، هل نبدعه؟ الله المستعان. هل يقول ذلك؟ انا سمعت في كنت انا بعمل مكتب تحقيق، وعين كان يرأسني رجل دون ذكر الأسماء، كان بيتكلم عن ابن القيم. ابن القيم ده متصوف، وابن القيم فيه وعلي ابن القيم. أنا عم ابن القيم. طيب ابن القيم عشان بيدافع عن إسماعيل الهروي في كتاب مدارك السالكين، هو بيحمل الكلام على إيه؟ على أحسن المحال. وهذا أنت مطلوب مطالب دينا أن تفعل ذلك، فما بالونا إيش بيحدث؟ ليش نقطع أنفسنا بهذه الطريقة؟ ليش نسخة الرجل الذي كتب له القبول نسخته؟ ليش؟ ما الناس تقبل منه الشريعة. ما احنا لما المبتدع عمال يمد رجله عشان احنا عمالين نضرب في بعض، مبتدع بيمد رجله مد عظيم جدا، اقول ايش؟ مين ابو اسحاق؟ مين ابو فلان؟ مين ابو علان الاسد؟ مين؟ انا بتكلم على اساس اسماء، استغفر الله، انا بتكلم ان هو رجل مبتدع طلع وقال كده، وقال انا كذا. اللي عنده علم ياتينا. لو ما فيش واحد بالسعادة ربنا كتب له القبول يستطيع في قناة يطلع يرد عليه، خلاص ده انتهى. يبقى العم راح. وأصلا أنا بعت رسالة كده وريزة له، فقلت الأمة تحتاج لمثل فلان الفلاني. الأمة تحتاج لمثلك أنت، عالم أمة. قالوا العوام من يأتي بين، يعني كان إنكاري لما تنشغل بالعوام. احنا نريد أصلا قلمك ولسانك يكون لطلبة العلم، عشان احنا تخريج العلماء. الأمة تنتظر مثل لما تنشغل بالعلماء. فهو نفسه قال، يعني قال طب من اللي ما تشتغل بالعام؟ قال طب ومن للعام؟ لما يأتيهم رجل مبتدع يذهب به مع كل ريح، من ينقذه؟ فكلامه فيه وجهة نظر، لكن في النهاية أيضا تندم لأنه لقى أن ما فيش حد هيحمل عنه بعد ما يموت. قال ليتني علمته أربعة تصريحا، يعني رجل حدثني ثقة الملازم له، كان في جلسة كان مريض شوية واتكلم، فأما قام قال يعني هل يلومون علي ان ممكن انا اؤثر في السائق وفي البائع طيب انا اقول الان ليتني علمت اربعه، فصببت عليهم العلم صبا فينتشرون في الارض. وهذا الذي قاله الشيخ كشك نفسه. ومع ذلك نقول رجل مثل هذا يتصدر ليحافظ على السنه، نريد ان نسقطه. ليش نسقطه؟ من نفع؟ ايش من المنتفع بهذا؟ والله ما منتفع الا اهل الكفر، اليهود والنصارى وامثال الله، بس هم دول المنتفعون. لما نسقط رجل يعني نعلم انه عاش دهرا وامدا يعمل للشريعة، نسقطه بهذه الطريقة عشان خطأ وقع فيه؟ اين نحن من كلام المسيب عندما قال كل عالم شريف له سقطات وزلات وهنات، ولكننا نأخذ بالاغلب. لما؟ فالله المستعان. فهنا نفس الامر، امثال هذا الرجل يعني يستدركون على الالباني، الالباني الالباني الالباني. تعرف ماذا فعل الالباني؟ لولا ان الله سطر الالباني في هذه الامة ما كانش واحد فينا هاجت مشاعره لطلب العلم. من الذي هيج المشاعر لأن نطلب العلم ونطلب الحديث بالذات بعدما من طمست أنوار هذه المسألة، مسألة البحث والتصحيح والتضعيف؟ الله سطر الألباني ليجدد هذا العصر. فأنت تأتي تستدرك، هتستدرك على أبي بكر رضي الله عنه. توافقون ولا ما توافقون؟ وفي حد ما له أخطاء؟ هتستدرك على عمر رضي الله عنه أخطأ. علي بن أبي طالب بعدما وافق عمر استدرك عليه في مسألة الجلد في حد الخمر. قال جلد أبو سلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكنت معه رضحا. وقال وفعل أن أبي سلم أبي بكر أحب إليه، وأنا أجلد على 40، وجلد 40، مع أنه هو الذي قال إذا شرب الخمر هدية، وإذا هدية افترى، وحد المفتري 80. رجع ضرب قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم احب الي، استدرك عليه. انت تريد تستدرك؟ هتستدرك، لان ده اصل البشريه، لانك مش كامل، والكمال لله وحده. حتى الانبياء على الراجح الذي يدين الله به ما عصموا من الصغائر، لا من خسه الصغائر، من الصغائر مطلقا. والله جل وعلا حباهم التوبه في وقتها لرفعه الدرجه فوق الدرجه. وعصى ادم ربه فغاب. ايش تقول؟ فكيف احنا يعني هم معصومين؟ سقط يا اخي. رجل قال اذا شرب الخمر واصر على الشرب واستمر فيها كفر. طيب قلنا له انت بتكفر بالكبيره؟ قال تصريحا والله لا اكفر بالكبيره. قالوا لا هذا تقي، تدخلتوا في باب اخر، ليش ليش تقي؟ هو الرجل قال لا انت مالك انت بقى بالقلب، ما تسيبه لله ده اللي في علاه، شققت عن قلبي. اسامه يقول له، اسامه كان اصدق الناس في مقال، قال والله ما قالها الا تعوذا، قال اشققت عن قلبي؟ ماذا تفعل بها عند الله جل في علاه؟ الرجل قال لا لا اكفر بالكبيره، الحمد لله ليس من الخوارج. قالوا لا تناقض، تناقض، لانه قال بان لو راجل قال له الربا، هم استدلوا بكلمه انه رجل قال له على اكل الربا، فهو بيقول لو رجل ده قال يعني قال بانه بياكل الربا علم ان الله حر ورسوله حر او ورسوله حر. قال ومع ذلك هو بيقول ان هو هياكل الربا ومزاجه ياكل الربا، مزاجه هو بيقول الله ورسوله حرم ذلك. فقال الرجل كفر. انا ادين الله ان الشيخ اخطا في هذه الفتوى، كيف يكفره؟ ليش يكفره؟ رجل عاصي على بينه، من قال لك انه استحل بهذا؟ القرائن لا تجعلك تفتش عن القلوب ايضا، اخطا في الفتوى. لكنه ايش بيقول؟ هو الشيخ ايش فعل؟ اخذه بلازم باذن القبر، اقصاها ان تقول اهل السنه والجماعه من اصولهم انهم لا يجعلون لازم القول قول ولا لازم الفعل، لكن تاخذ انت وتضع في النار خارجي، خارجي انتهى الموضوع بقى من الخوارج. مصيبتين اللي احنا فيها هذه، اخطا في العقيده، نعم اخطا، هذا خطا من الشيخ. طيب خطا من الشيخ يغفر له يا اخي، بحر الحسنات التي فعلها، اتقي الله ربك وبعدين راجعه، كن مؤدبا مع شيخك وراجعه، قل له شيخ انت اخطات في كذا كذا كذا كذا، ماشي، يعطيك هو وجهه النظر، ان كانت الحجه معه الحمد لله، الحجه معك وهي ظاهره. لا يمكن الا ان اقول اقسم بالله، ولا اقول انه بيقسم على غيبي، لان انا اعلم الرجل جيد سيقول ارجع. ده هو أصالة في مسألة فقهية معينة كان جالس أحد طلبة العلم تحت رجليه واتفتحت المسألة فسأله، قال له فلان إيش وجهة هذه المسألة الفقهية؟ بيسأل وهو من هو في الناس، ده هو بيقف والناس كلها عمالين، اللي بيقبل إيده واللي بيقبل رأسه والنازل عايز يقبل رجله، قال له يا فلان تصريح إيش وجهته الفقهية؟ فأنت لو كان عندك الحق ومعك الدليل هيرجع، لكن هو انتقام، هو انتقام وإرادة إسقاط أعراض وإسقاط علماء، مصيبة هذه الأمة، إن الآن بتغلي، هذا إعمال فساد في الأمة، إلا أن يكون الرجل يعني هو المسألة كلها مسألة إما اتباع هوى وإما اتباع شرع. إن كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع فننظر بقى في النبي صلى الله عليه وسلم لما يشرب الخمر ويقول خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه شيطان، والذي نفسي بيدي ما أراه إلا أحب الله ورسوله. طيب قالوا لا هذه في المعصية، لكن هذه في إيش؟ في العقيدة. قلنا طيب إيش تفعل؟ يعني أنا أقول لك الله المستعان، لا يعني حد الخطأ مش وارد ولا مش وارد؟ وارد، وعندنا أمثلة كثيرة جدا أيضا في باب العقيدة وباب العقائد في الصحابة. أبو حنيفة أروع مثل يضرب في ذلك، صح؟ الكرابيسي كان عنده حق، ولما احمد بن حنبل تكلم على الكرابيسي ابن تيميه انتصر للكرابيسي، محمد بن احمد الزهري تكلم على البخاري في مساله عقديه والحق مع البخاري، وانتصر بعد ذلك الناس لمن؟ للبخاري، بل انتصر الله اولا قبل ما انتصر الناس. لذلك مين يعرف محمد بن احمد الزهري؟ من يعرف؟ انت طلبه علم اصلا خاصه، مين يعرف؟ اللي يعرف محمد بن احمد الزهري يرفع يده، ثلاثه اثنين خمسه عشره، ها، والباقي ايش؟ لا يعرف. لكن من لا يعرف البخاري؟ امي قبل ان تموت تعرف البخاري، وهي ليس لها لا في الطور ولا في الطحين كما يقولون، لا في العير ولا في النفير، تعرف ما من احد تمشي في الشوارع كده في عوام مصر، طبعا انت عارف لا يجهلون شيئا. لكن في هذه هي دي الشيء الوحيد الحقيقي اللي عندهم في هذا الباب في المسائل التي تخفى عليهم. انت تسال اي واحد مصري مش ممكن يقول لك لا اعرف، فلو قلت له البخاري مش ممكن يقول لك لا أعرف. وده حق عندهم، الكل يعرف مين البخاري، ها، وهو حتى عندما يتلاحى اي حد وما في مشده يا اخي روح انت تتعوج عليه، انت فاكر نفسك البخاري، هو انا غلطت في البخاري؟ البخاري ومعظم عنده من عند الله جل في علاه. وواحد محمد يحيى الزهري قال عنه انه ايه؟ يقول بخلق القران، عشان قال لفظي بالقران مخلوق، وده قول الكرابيسي اصلا، قول الكرابيسي انكره احمد عليه، لكن احمد انكره لا للانكار، انكره لسد الذريعه لايه؟ للمبتدعة، لأن المبتدعة يهتبلوها فرصة، فأراد أنه يسكتها يجعل الفتنة لكنه ما كان ينكر على الكرابيسي هذا القول. فالله المستعان، نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. ودائما نقول من إخواننا إذا وجدتمونا قد أخطأنا أو أضللنا يعني ضللنا الطريق فنعم الناصح الأمين الذي ينصح فيرشدنا إلى ما يرضي الله جل في علاه. سامحونا على التطويل لكن الأخ أزعجني بهذا، رجل يعني عاش دهره ويعلم الله بحاله الآن يعمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدع ويقال هو من الخوارج أو من التكفيريين، هذا ظلم بين، ظلم بين. أبو هريرة يقول أكثر قالوا أكثر أبو هريرة وعند الله الموعد، والله الموعد يخوفه، والله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا.